جعلت أغشاه آتيه طرفي النهار. قال فبين أنا عنده عشية إذ جاءه قوم في ثياب من الصوف من هذه النمار. قال فصلى وقام فحث عليهم ثم قال ولو صاع ولو بنصف صاع ولو بقبضة ولو ببعض قبضة يقي أحدكم وجهه حر جهنم أو النار ولو بتمرة ولو بشق تمرة فإن أحدكم لاق الله وقائل له ما أقول لكم ألم أجعل لك سمعا وبصرا فيقول بلى فيقول ألم أجعل لك مالا وولدا فيقول بلى فيقول أين ما قدمت لنفسك فينظر قدامه وبعده وعن يمينه وعن شماله ثم لا يجد شيئا يقي به وجهه حر جهنم ليقي أحدكم وجهه النار ولو بشق تمرة فإن لم يجد فبكلمة طيبة فإني لا أخاف عليكم الفاقد فإن الله ناصركم ومعطيكم حتى تسير الضعينة فيما بين يثرب والحيرة أكثر ما تخاف على مقيتها السرق. قال فجعلت أقول في نفسي فأين لصوص طيب. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث سماك بن حرب. وروى شعبة عن سماك بن حرب عن عباد بن حبيش عن عدي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث بطوله. قال حدثنا محمد بن المثنى وابن دار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن عباد بن حبيش عن عدي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضلال. فذكر الحديث بطوله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله الطيبين وصحابته المكرمين. اللهم اغفر لنا ولشيوخنا وارض اللهم عنا وعن آبائنا وأمهاتنا وبإسناد الشيخين حفظهم الله تعالى إلى جمال إمام الترمذي رحمة الله عليه وعلى علماء الأمة. قال رحمه الله تعالى باب ومن سورة البقرة. قال بسم الله الرحمن الرحيم. وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد وابن ابي عدي ومحمد بن جعفر وعبد الوهاب قال حدثنا عوف بن ابي جميله العربي عن قسامه بن زهير عن ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان الله تعالى خلق ادم من قبضه قبضها من جميع الارض. والمشهور قبضه عندكم قبضه؟ عندي هنا بضمها نعم من قبضة قبضها من جميع الأرض. فجاء بنو آدم على قدر الأرض فجاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك والساد والحزن والخبيث والطيب. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وبيلي قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قوله تعالى ادخلوا الباب سجدا. قال دخلوا متزحفين على أوراقهم أي منحرفين وبأدى الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم قالوا حبة في شعيرة. لفظ الصحيحين شعرة. عندكم شعرة؟ عندي وانا شعيرة. وفي لفظ الصحيحين وغيرهما شعرة. قال أبو عيسى هذا عديد عاصر نصائي نبري قال حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا واكع قال حدثنا أشعث السمان عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبي رضي الله تعالى عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في سفر في ليلة مظلمة فلم ندر أين القبلة فصلى كل رجل منا على حياله. فلما أصبحنا ذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فنزلت فأينما تولوا فثم وجه الله. قال أبو عيسى عدد عثر غريب لا نعرف إلا من عدده أشعث السمان أبي الربيع عن عاصم بن عبيد الله وأشعث يضعف في الحديث غريب. قال عددنا عبد بن حميد قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عبد الملك بن أبي سليمان قال سمعت سعيد بن جبير حديث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته تطوعا حيثما توجهت به ووجاء من مكة إلى المدينة. ثم جاء ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ثم قرأ ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هذه الآية ولله المشرق والمغرب. وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في هذا أنزلت هذه الآية. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ويروى عن قتادة أنه قال في هذه الآية ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. قال قتادة يا منسوخة نسخة قوله تعالى فول وجهك شطر المسجد الحرام أي تلقاء. وحدثنا بذلك محمد بن عبد الملك بن أبي شوارب قال حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة ويروى عن مجاهد بهذه الآية فأينما تولوا فثم وجه الله فثم قبلة الله. قال حدثنا بذلك أبو قريب محمد بن العلاء قال حدثنا وكان عن النضر بن عربي عن مجاهد بهذا وبليه قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا حجاج بن ينال قال حدثنا عماد بن سلمة عن حميد عن أنس رضي الله تعالى عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال يا رسول الله لو صلينا خلف المقام فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. هذا حديث حسن صحيح. وحدثنا أحمد بن ربيعة وحدثنا أحمد بن ابن منيع قال حدثنا وشهد بن قال حدثنا حميد بن طويل عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قلت يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قال أبو عيسى هذا عدد عزن طعيم بالبري عن ابن عمر وبليه قال عددنا أحمد بن منيع قال عددنا أبو معاوية قال عددنا مجوع عن أبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بقوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا. قال عدلا. قال أبو عيسى هذا عدد عزن طعيم وبليه قال عددنا عبد بن حميد قال عددنا جعفر بن عون قال عددنا مجوع عن أبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم دعا نوح فيقال هل بلغت فيقولون عم فيدعى قوم فيقال هل بلغكم فيقولون ما أتانا من نذير وما أتانا من أحد فيقال من شهودك فيقول محمد صلى الله عليه وسلم وأمته قال فيؤتى بكم تشهدون أنه قد بلغ فذلك قوله تبارك وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا والوسط العادل. قال أبو عيسى عدد عزن صائم بليه قال عددنا محمد وشرين قال عددنا جعفر بن عون عن الأعمش عن الأعمش ذكر نحوه وحدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أنه قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صلى نحو بيت المقدس 16 شهرا وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحب أن يوجه إلى الكعبة فأنزل الله عز وجل قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام فوجه نحو الكعبة وكان يحب ذلك فصلى رجل معه العصر قال ثم مر على قوم من الأنصار وهم ركوع في صلاة العصر نحو بيت المقدس فقال هو يشهد أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنه قد وجه إلى الكعبة قال فانحرفوا وامرقوا عنه. قال ابو عيسى رحمه الله عليه هذا عدد عزن صائم وقد رواه سفيان الدوري عن ابي اسحاق وابنه قال حدثنا الناس قال حدثنا وكان عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال كانوا ركوعا في صلاه الفجر وفي الباب عن عمرو بن عوف المزني وابن عمر وعمارة بن اوس وانس بن مالك. قال ابو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح بليه قال عددنا ند وابو عمر قال عددنا وكان عن اسرائيل عن سمكان عن اكرمه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لما وجه النبي صلى الله عليه وسلم الى الكعبه قالوا يا رسول الله كيف باخواننا الذين ماتوا وهم يصلون الى بيت المقدس فانزل الله تعالى وما كان الله ليضيع ايمانكم قال ابو عيسى حديث حسن صحيح بليه قال عددنا ابن ابي عمر قال عددنا زويان وقال سمعت زريع حديث عن عروه قال قلت لعائشه رضي الله تعالى عنها ما ارى على احد لم يطب بين صفا والمروه شيء وما ابالي الا اطب بينهما فقالت بئس ما قلت يا ابن اختي طاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وطاب المسلمون وانما كان من اهل لما نادى الطاغيه التي بالمشلل التي بالمشلل لا يطوفون بين الصفا والمروه فانزل الله تبارك وتعالى فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ولو كانت كما تقول لكانت فلا جناح عليه الا يطوف بهما قال الزهري وذكرت ذلك لابي بكر بن عبد الرحمن بن العريض بن هشام فعجب ذلك وقال ان هذا لعلم ولقد سمعت رجالا من اهل العلم يقولون انما كان من لا يطوف بين الصفا والمروه من العرب يقولون ان طوفنا بين هذين الحجرين من امر الجاهليه وقال آخرون من الأنصار إنما أمرنا بالطواف بالبيت ولم نؤمر به بين الصفا والمروة فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله قال أبو بكر قال أبو بكر بن عبد الرحمن فأورى قد نزلت هؤلاء وهؤلاء قال أبو عيسى حديث عاصم صائم وبليه قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا يزيد بن أبي حاكم عن سفيان عن عاصم بن العولي أنه قال سألت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن الصفا والمروة فقال كان من شعائر الجاهلية قال فلما كان الإسلام وأمسكنا عنه ما أنزل الله تبارك وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما قال هما تطوعا ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح بليه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن جعفر بن محمد عن ابي جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حين قدم مكه طاف بالبيت سبعا بقره واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى فصلى خلف المقام ثم اتى الحجر فسلمه ثم قال انا بدا بما بدا الله به وقرا ان الصفا والمروه من شعائر الله قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح بليه قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن اسرائيل بن يونس عن ابي اسحاق عن البراء رضي الله تعالى عنه قال كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان رجل صائما فحضر الافطار بينما قبل ان يفطر لم ياكل ليله ولا يوم ولا حتى يمسيه وان قيس بن نصير مات الانصاريه كان صائما فلما حضره الافطار واتى امراته فقال هل عندك طعام فقالت لا ولكن انطلق فاطلب لك وكان يوم ويعمل فغلبته عينه وجاءته امراته فباللفظ الصحيحين فغلبته عيناه والله اعلم فغلبته عينه وجاءته امراته فلما راته قالت خيبت لك فلما انتصف النهار غشي عليه فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه لا احل لكم ليله الصيام رغبوا الى نسائكم ففرحوا بها فرعا شديدا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر قال ابو عيسى حديث عاصم صحيح بليه قال حدثنا الناد قال حدثنا ابن معاويه عن الاعمش عن زر عن يسيع عن الكندي عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وسلم بقوله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم وقال الدعاء والعبادة وقال ربكم ادعوني استجب لكم إلى قوله تعالى داخل قال أبو عيسى عدد عازر صحيح رواه منصور وليه قال حدثنا أحمد بن نعيم قال حدثنا هشام قال أخبرنا حسين عن شقيق قال حدثنا عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر قال لي النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذلك بياض النار من سواد الليل قال ابو عيسى حديث عاصم صحيح وبليه قال حدثنا احمد بن نعيم قال حدثنا هشام قال حدثنا مجاهد عن شقيع عن عدي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك وحدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن مجاهد عن شقيع عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال سالت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن الصوم فقال حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود قال فاخذت عقالين احدهما ابيض والاخر اسود فجعلت انظر اليهما فقال لي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم شيئا لم يعرضه سفيان فقال انما هو الليل والنار وقال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح بليه قال حدثنا عبيد بن محمد قال حدثنا الضحاك بن مخلد ابو عاصم النبي عنه حيوة ابن شريح عن يزيد بن أبي حبيب عن أسلم أبي عمرو النجدي أنه قال كنا بمدينة الروم فأخرجوا إلينا صفا عظيما من الروم فخرج لي من المسلمين مثل ما وأكثر وعلى آل مصر عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه وعلى الجماعة فضالة بن عبيد فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى دخل عليهم فصع الناس وقالوا سبحان الله يلقي بيديه إلى التهلكة فقام أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه فقال يا أيها الناس إنكم لتؤولون هذه الآية هذا التأويل وإنما نزلت هذه الآية بين معشر الأنصاري لما أعز الله عز وجل الإسلام وكثر ناصره فقال بعضنا لبعض سرا دون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أموالنا قد ضعف وإن الله عز وجل قد أعز الإسلام وكثر ناصره فلو أقمنا في أموالنا أصلحنا ما ضاع منا فأنزل الله تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم يرد علينا ما قلنا وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة فكانت التهلكة الإقامة على الأموال وإصلاحها وتركنا الغزو فما زال أبو أيوب شاخصا في سبيل الله عز وجل حتى دفن بأرض الروم قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب صائم بليه قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا هشام قال أخبرنا المغيرة عن مجاهد قال كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه والذي نفسي بيدي لفيها أنزلت هذه الآية ولي إياي عنا بها فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك قال كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالحديبية ونحن محرمون وقد حصرنا المشركون وكانت لي وفرة فجعلت الهوى متساقط على وجهي في لفظ الصحيحين تساقط على وجهي فمر بي النبي صلى الله عليه وآله وصعد فقال لي كأن هوى مراسك وذيك قال قلت نعم قال فحلف ونزلت هذه الآية قال مجيد أصيم ثلاثة أيام وطعم لستة مساكين والنسك شاة فصاعدة وحدث علي بن حجر قال أخبرنا هشام عن أبي بشر عن مجيد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وآله وصعد بنحو ذلك قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا هشام عن شعب بن زوال عن شبيع عن عبد الأمن معقل أيضا عن كعب بن عجرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بنحو هذا قال أبو عيسى هذا عدد عاصم صائم وقد روى عبد الرحمن بن الأصفاني عن عبد الأمن معقل نحو هذا بلي قال عددنا علي بن حجر قال عددنا إسفين بن إبراهيم عن أيوب عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه قال أتى علي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأنا أوقد دعاء قدر والقمل يتناثر على جبتي أو قال حجب يلقاف قال أتودك أوامك قال قلت نعم قال فعلك رأسك وانزق نزيكة أو صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين قال أيوب لا أدري بأية إن بدأ قال أبو عيسى حديث حسن صحيح قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سفيان الثوري عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن عمار أنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحج عرفات أيام من وثلاث فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه ومن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج قال ابن أبي عمر قال سفيان بن عيينة وهذا أجود حديث رواه الثوري وقال أبو عيسى هذا حديث عاص نصعين ورواه شعبة عن بكير بن عطاء ولا نعرفه إلا من حديث بكير بن عطاء حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم قال أبو عيسى هذا حديث حسن وبليه قال حدثنا عبيد بن عبيد قال حدثني سليمان بن حرب قال حدثنا عبد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال كانت اليهود إذا حضت المرأة منهم لم يؤكلوا ولم يشاربوا ولم يجامعوا ولم يجامعوا في البيوت فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله تبارك وتعالى ويسألون عن المحيط قل هو أذى فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يؤكلون ويشاربون وأن يكونوا معهن في البيوت وأن يضعن كل شيء ما خلا النكاح فقالت اليهود ما يريد أن يدع شيئا من أمرنا إلا خالف نبي قال فجاءوا عباد بن بشر وأسيد بن حضير إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبروا بذلك وقال يا رسول الله أفلا ننكحون في المحيط فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ظننا أنه قد غضب عليهما فقاما فاستقبلتهما هدية من لبن فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم في أثرهما فسقاهما فعلمنا أنه لم يغضب عليهما. قال أبو عيسى هذا حديث عظيم صحيح بريء قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن محمد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه ذكره بنحو ذكر نحوه بمعنى وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن ابن المنكدر أنه سمع جابر رضي الله تعالى عنه يقول كانت اليهود تأخذ من امرأته في قبلها من دبرها كان الولد أحول فنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. قال أبو عيسى هذا حديث عظيم صحيح بريء قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن ابن خثيم عن ابن سابط الحصاد بنت عبد الرحمن عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم يعني صماما واحدا. قال أبو عيسى هذا حديث عظيم صحيح وابن خثيم وعبد الله بن عثمان بن خثيم وابن ثابت وعبد الرحمن بن عبد الله بن ثابت الجمعي المكي وعبد الله وهي بنت عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق ويروى في صمام واحد. بريء قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا يعقوب بن عبد الله الأشعري عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال جاء عمر رضي الله تعالى عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال يا رسول الله أهلكت؟ قال وما أهلكك؟ قال حولت رحلي الليلة. قال فلم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيئا. قال فأنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن ناشئتم أقبل وأدبر واتق الدبر والحيضة. قال أبو عيسى هذا حديث عظيم غريب ويعقوب بن عبد الله الأشعري وهو يعقوب القمي قال ليست عندكم بفتح القاف؟ ماذا عندكم؟ بضمها؟ بضمها؟ قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا هشام بن هاشم بن القاسم عن المبارك بن فضلة عن الحسن عن معقل بن يسار انه زوج اخته ورجلا من المسلمين على عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فكانت عنده ما كانت ثم طلق تطليقه لم يراجعها فانقضت العدد فهويها وهويته ثم خطبها مع الخطاب فقال له يا لك أكرمتك بها وزوجتك فطلق ذا والله لا ترجع إليك أبدا آخر ما عليك. قال فعلم الله حاجته إليها وحاجتها إلى بعلها فأنزل الله تبارك وتعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن إلى قوله وأنتم لا تعلمون. فلما سمع معقل قال سمعا لربي وطاعة ثم دعاه فقال أزوجك وأكرمك. قال أبو عيسى هذا حديث عظيم صحيح وقد روي من غير وجه عن الحسن وفي هذا الحديث دلالة على أنه لا يجوز النكاح بغير ولي لأن أخت معقل ابن يسار كانت طيبة فلو كان الأمر إليها دون وليا لزوجت نفسها ولم تحتج إلى وليها معقل ابن يسار. يرد على يعني بعض خصوصا مذهب الأحناف من قالوا بعدم يعني لا يلزم الولي وإنما خاطب الله في هذه الآية الأولياء فقال فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. ففي هذه الآية دلالة على أن الأمر إلى لونها في التزوج مع رضاهن. أبلي قال حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس حا وحدثنا النصري قال حدثنا معنون قال حدثنا مالك بن زيد بن زمان القعقاع بن عاقب عن أبي يونس مولى عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت قال أمرتني عائشة رضي الله تعالى عنها أن أكتب لها مصحفا فقالت إذا بلغت هذه الآية فأذني حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى فلما بلغت وآذنتها فأملت علي حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. وقالت سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وببر عن عصده قال أبو عيسى هذا عديد عظيم صحيح بني طلعت حدثنا حميد وشاهدنا قال حدثنا يزيد بن زريان عن سعيد عن قتادة أنه قال حدثنا الحسن وعن سمرة بن جندب أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الوسطى صلاة العصر. قال أبو عيسى حدثنا حسن وصانب إليه قال حدثنا أنس قال حدثنا عدت عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن عبيدة السلماني عن علي رضي الله تعالى حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم عزب الله املأ قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلنا عن صلاة الوسطى حتى غابت الشمس. قال أبو عيسى عدي بن عاصم وصائم وقد روي من غير وجن عن علي وابو حسان الاعرج اسمه مسلم وبن قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابن نضر وابو داود عن محمد بن طلحه بن مصر بن عن زبيد عن مرد عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم صلاه الوسطى صلاه العصر في النبي عن زيد بن ثابت وابي هاشم بن عتبه وابي هريره. قال ابو عيسى عدد بن عاصم وصائم بن قال حدثنا احمد بن نعيم قال حدثنا مروان بن وائل ويزيد بن هارون ومحمد بن عبيد عن اسماعيل بن ابي خالد عن الحارث بن جبير عن ابي عمرو الشيباني عن زيد بن ارقم انه قال كنا نتكلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.